يستسقي فما زاد على الاستغفار وقال المذنب والمسيء، بل هو نهج الصالحين عقب الطاعات لسد الخلل ودفع أبواب الشيطان التي قد تقع في النفس من العجب والكبر والرياء. ولذا أمر به بعد أفضل العبادات وهي الصلاة، وبعد أعظم أركان الحج حين يفيضون من عرفة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، كما أمرنا كما أمرنا أن نختم مجالسنا بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسيد الاستغفار أمرنا أن يكون وردا لنا طرفي النهار، وهو أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. لقد كان في الأرض أمانان من عذاب الله، رفع أحدهما وبقي الآخر. الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبه وأنت فيهم. وأما الثاني فالاستغفار، وهو باق إلى يوم القيامة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فاللهم اجعلنا من المستغفرين، اللهم اجعلنا من المستغفرين، واغفر لنا خطايانا يا رب العالمين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك على الدين كله، ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره المنافقون. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعلهم يا رب رحمة على البلاد والعباد، واجمع بهم كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك إنك سميع الدعوات. نستغفر الله العظيم الجليل ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم الجليل ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم الجليل ونتوب إليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيب ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا هنيئا مليئا، سحا طبقا مجللا، نافعا ويرضى، تسقي به البلاد، تسقي به العباد، وتحيي به البلاد، وتجعله يا رب متاعا للحاضر والباد. اللهم سق يا رحمه، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.